طيب كيف رفعت السلامك عند حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ يعني ما أنكر على حسان بن ثابت رضي الله عنه قول الشعر. ما تجلس واحد الأصح بدل أن تعيد السؤال أن تعيد فهمك للحديث. شو رأيك؟ أنا هي المشكلة أنت عم تطلب التوفيق بين هذا الحديث وبين شيء آخر، ومعنى هذا أنك أنت فاهم معنى الحديث الأول والواقع أنك لم تفهمه. شو معنى حتى يريه؟ أنت ما فهمي؟ فهمي أنا؟ ولا أنا؟ عفوا يعني إنه يمتلئ يعني كل جسمه يكون يمتلئ شعر أو يعني. طيب إذا أنت مستحضر هذا المعنى ولو يعني فيه ما فيه وين الإشكال؟ طيب يعني كان نوع من الإنكار عليه إنه يحفظ الشعر. سؤالك الأول وينه؟ سؤال يعني كيف التوفيق بين قدر الصلاة الصلاة هذا الحديث. أيوة لأن يمتلئ جوف أحدكم يا أخي هذا الحديث. إيه وبين قول حسان يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على حسان بن ثابت. هل حسان كان ينطبق عليه الحديث اللي أرسل عنه حتى يريه؟ لا فإذا ما في إشكال الله يهديك. لذلك قلت لك لو أنك تفهم الحديث فهما صحيحا فسوف لا يظهر لك شيء. حط لي لبن علينا. يا أخي حسان مش ممتلئ شعرا، مش مشغول بالشعر كما هو طبيعة الشعراء. ما بشتغل بالشعر بس. يا الله.